يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سوء الفهم آفة، لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، والذي سيكون عنوان حديثنا سوء الفهم آفة. مقدمة سريعة بين يدي الموضوع، ثم سوء الفهم متى يكون آفة ومتى لا يكون آفة، وأخيرا أسباب سوء الفهم، وبعد ذلك مقترحات للعلاج. إن نسمع كثيرا أن فلان قال كذا، وفلان فيه كذا، في الحكم على الأشخاص، في الحكم على الكتب، في الحكم على الجماعات، في الحكم على المجتمعات، في الحكم على الأعمال والجهود. نسمع أحكاما أحيانا متناقضة ومتباينة، بل نسمع من يقول إن فلانا يقول كذا وكذا ويعتقد كذا وكذا، فيقول الرجل بأعلى صوته وهو رجل مسلم الأصل فيه العدالة والصدق: إني لا أقول كذا، إني لا أعتقد كذا، إني براء من كذا. فيقال له: كذبت، بل أنت تقول كذا، أو بعبارة أخرى: نحن أعلم منك بكلامك، وربما نحن أعلم منك بما في قلبك، ونحن أعلم منك بنيتك. إن هذا لسان حال الكثير من الناس الذين يحاكمون الآخرين إلى أفهامهم وإلى نظراتهم هم وقناعاتهم هم. ثمة ظاهرة عادية تحصل بيننا كثيرا، في الاتفاق على موعد، في الاتفاق على مناسبة، في نقاش قضية من القضايا، نفترق وكل منا في ذهنه أن الاتفاق قد تم على كذا وكذا، ونختلف في الموعد، ثم يحصل النقاش والجدل، فيقول: أنت قلت كذا، فيقول: لا، قلت كذا. يقول: اتفقنا على كذا، والآخر يقول: لا. وهي ظاهرة تحصل لنا كثيرا وتمر علينا في حياتنا، إنها مظهر من مظاهر سوء الفهم. فأحدنا قد أساء الفهم أيا كان، إما أنا وإما أنت، المهم أنه مظهر تقف فيه أنت أمام الشخص فتقول له: كان الموعد في المكان الفلاني، فيقول: لا، موعد قبله أو بعده، كان موعد في هذا الوقت، يقول لك: لا. ما في احتمال للكذب ولا الروغان، زميلك صديقك قد تكون مصلحة مشتركة، ما في مجال أنه قال لك ما لا يعلم. ليس هناك الاحتمال واحد هو سوء الفهم، وهي تحصل كثيرا في حياتنا، تحصل كثيرا في حياتنا وفي مناسبات كثيرة، وحينئذ نحكم العقل أحيانا ونحكم المنطق لأننا نحتاج إليه وتنتهي هذه المشكلة. لكن سوء الفهم قد يمتد إلى ذلك وينتج عنه نتائج، وأحيانا ينتج عنه مواقف ونتائج سلوكية أخرى، ومن ثم كان لابد من الحديث عن سوء الفهم. النقطة الأولى: متى يكون سوء الفهم آفة؟ أولا، أمر عادي أن يسيء المرء الفهم أو أن يخطئ في الفهم، وهذا في حياتنا كثيرا ما يحصل كما ذكرت في المثال السابق. أو أنت مثلا تسمع كلام من فلان من الناس فتفهم منه أنه يقصد كذا وتكتشف خلاف ذلك. أحيانا يأتي الموظف إلى المدير فيفهم منه مثلا أن المدير موافق على مشروع معين أو على برنامج يقترحه، ويبدأ بالتنفيذ فيساءل من قبل المدير نفسه فيقول إنك قد وافقت، فيقول لا، الآن هنا حصل سوء فهم. بل إن الخطأ في الفهم حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة تحفظونها، فلعلي أن أشير إلى بعضها إشارة عاجلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة بني قريظة في قصة مشهورة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بني قريظة، فأخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت، ففهم أن المقصود أن يصلي العصر نفسها في بني قريظة. ومنهم من فهم النص فهما آخر، ففهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يعجلوا في المسير إلى بني قريظة، ومن ثم أدوا الصلاة في الطريق. لا يهمنا الآن أن نقرر ماذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال منهم من أخطأ الفهم، منهم من أخطأ فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم. صورة أخرى أو مثال آخر: الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاء عدي رضي الله عنه فوضع عقالين عند وساده، خيطين أبيض وأسود، وأصبح ينظر إليهما، فلما استبان له الأبيض من الأسود أمسك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مداعبا: إن وسادك لعريض، أي كأنك قد توسدت الأفق، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. نحن الآن أمام خطأ في الفهم وقع من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأ في فهم هذه الآية، فظن أن المقصود هو أن يتبين له الخيط الحقيقي هذا الذي أمامه الأبيض من الأسود. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وخطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، أي بعبارة أخرى أنكم تخطئون في فهم المقصود من هذه الآية. إذن فكان هناك من يخطئ في فهم هذه الآية ممن كان يخاطبهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية فهما آخر، فمنهم من شرب الخمر متأولا هذه الآية في عصر عمر رضي الله عنه، ثم دعاهم وقررهم بالحكم. لا يهمنا الآن بقية القصة وما يتعلق بها، الشاهد أن هناك من فهم فيها من هذه الآية أن المؤمن ليس عليه جناح في أي أمر يطعمه أو يشربه إذا آمن بالله عز وجل وعمل صالحا. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عروة بن الزبير رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: أرأيت قوله تعالى، ثم ذكر الآية، فقال فهم عروة رضي الله عنه من هذه الآية أنها تدل على أن الطواف بالصفا والمروة ليس واجبا، إنما لا جناح على الإنسان أن يفعل ذلك، فصححت له عائشة رضي الله عنها هذا الفهم وأخبرته بسبب نزول هذه الآية الكريمة. لعلي أقتصر على هذه الأمثلة، وهي أمثلة كثيرة نراها قد تقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الجيل الأول أو غيرهم ممن يخطئ في فهم نص من النصوص، وقصدت أن أمثل في خطأهم في فهم النصوص الشرعية. لماذا؟ لأنهم مع الاحتراز والتعامل مع النصوص الشرعية بعقلية كبيرة، مع ذلك وقعوا في هذا الفهم. فهو يتعامل مع النصوص الشرعية بعقلية تختلف عن غيرها من النصوص، فيعطيها مكانة وتعظيما في قلبه وتقديرا، ومع ذلك يقع في هذا الفهم من رجل فاضل يجل هذا النص. ولكن سوء الفهم أحيانا يكون آفه. يكون آفه متى؟ فسوء الفهم أمر لا ينجو منه إنسان، لا بد أن يقع الإنسان في سوء فهم أيا كان، لأنه بشر، ولأن أحيانا حتى المتحدث قد لا يزن حديثه، أو قد يكون حديثه أحيانا ملبسا أو مدعاة لسوء الفهم. فأن نطالب الجميع بالتخلي عن سوء الفهم، أو أن نحاكم الجميع عند سوء الفهم، ونرى أن الجميع يجب أن تصح أفهامهم بنسبة 100%، هذا أتصور أنه مطلب غير معقول. فلا بد أن يقع المرء في الخطأ في الفهم، لكن متى يكون سوء الفهم آفة؟ ونحن لن نتحدث عن هذه القضية جملة، فلن نتحدث عن سوء الفهم وما يتعلق به، إنما عن جانب من الجوانب، عن مشكلة ومرض يحصل كثيرا في الساحة، وسببه ونتيجته سوء الفهم. ومن ثم سيتركز حديثنا حول هذه الظاهرة. يكون آفة حينما يكون قاعدة يحكم بها على الآخرين، أن أحكم على الآخرين من خلال فهمي لكلماتهم أو أقوالهم أو أعمالهم أو مواقفهم، فأحاكمهم إلى فهمي، وحينئذ هو يقصد كذا، يعتقد، وتسمع هذه الكلمات التي تعبر عن أعمال قلوب، يقصد كذا، يريد كذا، عنده يظهر شيء خلاف ما يريد، يتظاهر بكذا، كلها أمور تدور حول قضية قلبية. يعني أننا قد تجاوزنا نحن الظاهر إلى ما يخفيه صاحبنا، إلى ما يعتقده صاحبنا، فقد أصبحنا نملك وسيلة نستطيع بها أن نحكم على نوايا الآخرين وأن نطلع على نوايا الآخرين. إذن فحينما يكون قاعدة، حينما أحاكم الآخرين دائما إلى ما أفهمه من مواقفهم وأعمالهم وجهودهم وما يقومون به، فهذا آفة وهذا خطأ، وحينئذ نقول له لا يسوغ لك أن تحاكم الآخرين إلا فهمك. قد تقول ها أنت عرضت لقائمة وأمثلة طويلة من أخطاء أو أمور واجتهد فيها أصحاب النبي السلام فأخطأوا الفهم مع نص شرعي، فكيف لا أخطئ في الفهم أنا؟ أقول نعم، أنا من حقك أن تخطئ الفهم، وطبيعي أن تخطئ الفهم، وقد يكون بعض الناس عقله لا يؤدي به إلا إلى الفهم السقيم، لكن هذا شيء، وأن تجعل فهمك قاعدة تحاكم الآخرين إليها، وتحكم على الآخرين من خلال فهمك، وتزنهم من خلال فهمك، فهذا شيء، والخطأ في الفهم شيء آخر. حين أنقل عن الآخرين بناء على فهمي أيضا هذا خطأ، وحينما أنقل يجب أن أكون دقيقا في النقل، فأقول قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، وفهمت أنا أنه يقصد كذا أو أنه يريد كذا، من حقك أن تقول هذا الكلام، من حقك، لكن ألا تنقل عن الآخرين شيئا تنسبه إليهم، فتقول إن فلان يقول كذا أو أن فلان يعتقد كذا أو يريد كذا، وتقتصر على هذا الكلام، ومعيار النقل وأساس النقل وأساس النسبة هو فهمك أنت. حين يلزمون بهذا الفهم، فقد تفهمني فهما خاطئا مثلا، لكن ما تلزمني به، فقد تفهم مثلا أني أريد كذا وتقول أن كلامك يلزم منه كذا وكذا، أقول أنا لا أريد كذا، ولا يمكن أن تلزمني أنت بفهمك لكلامي أو فهمك لعملي. وغاية ما يكون أو غاية ما يصل إليه أنك قلت أنني قلت كلاما ففهمت منه فهما أنت، فأنت إنما تعبر عن فهمك، وبعض الناس عنده منطق عجيب. مرة كان يناقشني شاب في مقال كتبته، فقال لي إن الناس الذين تقصدهم في هذا الكلام عندهم كذا وكذا. قلت يا أخي ما أقصد أحد أنا أصلا بعينه، أنا ما أقصد أحد، القضية وهم في ذهنك. إلا أنت تقصد، يعني أنت الآن تخبرني بمن أقصد أنا وبماذا أقصد وماذا أريد. إذا كنت أنا متهم عندك بالكذب ما في داعي تناقشني، ولا في داعي، لأن أنا أصلا أصبحت كذاب وألقى الله أنا وإياك ونحتكم. فأنت من حقك مثلا أنك تفهم أني أقصد شخص، لكن يجب أن يبقى فهما لك وما تلزمني به. أنا من حقك مثلا أن تفهم أني أريد كذا وكذا، من حقك، وما أملك أنا سياج على فهمك، لكن ما تلزمني أنت بفهمك. فحينئذ حينما يكون سوء الفهم وسيلة للإلزام يصبح أيضا آفة. وسنأتي للحديث عن الإلزام، ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أسباب هذه الظاهرة، وقد نتحدث عنها بالتفصيل. السبب الأول سوء النية. أحيانا يكون الرجل صاحب نية سيئة أصلا، فهو مثلا يسمع لفلان لا لأجل أن يسمع له، لا لأجل أن يستفيد، يقرأ لفلان لا لأجل أن يستفيد، ينظر إلى عمل فلان يسأل، كل هذه الأمور لا لأجل أن يستفيد مطلقا، وما عنده استعداد يستفيد، يبحث عن مدخل. فهو إذن سيء النية ابتداء أيا كان. يعني هو يقول لك لا أنا ما بسيء النية، أنا أعتقد أن هذا عدو للإسلام والمسلمين، كما يقال أنا أعتقد أن هذا أصلا رجل سيء، ولهذا من باب الدفاع عن الدين أنا سأقرأ له وسأسمع حتى أكتشف أخطاءه وأحذر عن الناس، أحذر الناس. شوف مهما كان، حتى الرجل المنصف، حتى الرجل الصادق، حتى الرجل الغيور، أحيانا يأتي شخص من المسلمين عالم طالب علم أيا كان غيور، فيريد أن يقرأ لكاتب من الكتاب، ولنفترض أنه كاتب سيء أو عنده انحراف فعلا وضلال، فيبدأ يقرأ بالمناقيش، لا بد أن يقع أحيانا في سوء الفهم، لأنه يقرأ يبحث عن الخطأ. بغض النظر عن موقفه هنا هو سليم ولا مو بسليم، لكن لماذا وقع في سوء الفهم هنا؟ لأنه أصلا يقرأ لأجل أن يبحث عن الخطأ. مثل ما أنت الآن تريد تقرأ هذه الورقة مثلا، تبحث عن خطأ نحوي فيها أو خطأ إملائي، فأنت ما يهمك الصواب، ما يهمك أي شيء، تقرأ لتبحث عن خطأ أن تصحح. أعطيتك هذه الورقة وقلت صححها لمطبعية، فستقرأ لتبحث عن الخطأ حتى تصحح الخطأ مثلا، أو تبحث عن الخطأ لتعيرني بالخطأ، أيا كان المقصد، المهم أنت الآن أصبحت تريد الخطأ تبحث عنه، ومن ثم فستقع على الخطأ قطعا، لكنك قد تقع على ما ليس خطأ. فمثلا الأخ مدرس لغة عربية، لما أعطيه الكلمة هذه يقول قيمها، ممكن يقرأ الآن يقول لك هذه الكلمة يعني فيها خلاف بين النحويين، هذه ما تجوز، في رأي يمنع هذا الشيء، ولا هذه لا فيها احتمال. لماذا؟ لأنه الآن يبحث عن خطأ، لكن لو كان يقرأها قراءة عادية متجردة قد تأتي، ما فيها إشكال القضية، العبارة ما فيها إشكال واستعمالها مثلا سائغ، لكن لما يقرأ ليبحث عن خطأ لأجل أن أتلافى الخطأ أنا مثلا، أو لأجل أن ينتقدني أو لأي سبب آخر، سيجد أشياء هي أصلا محتملة، لكنه سيحملها المحمل الخاطئ، الخاطئ لغة أو الخاطئ في أي باب نحن نبحث فيه ونناقش فيه. فيأتينا الآن مثلا هذا الشخص فيقرأ أو يسمع أو يقيم عمل معين وهو يبحث عن الأخطاء، وتقع هنا المشكلة. نعم سيقع على أخطاء وأخطاء فعلا، ويجب أن لا نكون نحن أيضا عاطفيين فنقول أن كل ما يتحدث عنه ليس أخطاء، سيقع على أخطاء، لكن هذا سيقع على كلمة تحتمل وجهين. أنا أسألك الآن، أنت عندما تسمع ولا تقرأ ولا ستجد كلام يحتمل وجهين، يحتمل عدة احتمالات، فعندما تقرأ أنت وأنت تبحث عن الخطأ وأنت لك شيء في الداخل، ماذا على أي وجه ستحمل؟ الوجه الخاطئ طبعا، وربما لا يحتمل. وكم نجد أحيانا من الناس من يقول كلاما في كتاب أو يقول في مجلس أو في مناسبة ثم في مجال آخر يأتينا يعني كلام يحتمل أنه يريد هذا الشيء، ثم في مجال آخر يصرح تصريحا قاطعا بخلاف هذا. ومع ذلك لا، نرفض هذا الكلام، نسلط الضوء على هالعبارة الصغيرة هذه ولا على هالموقف الصغير وما سواه نرفضه. وقد يقال له فيقول أنا لا أقصد كذا، أنا لا أريد كذا، فيقال لا، أنت تقصد كذا وتريد كذا، يعني بعبارة أخرى نحن أعلم منك بما في نفسك وأعلم منك ما تريد وأعلم منك ما تقول، وإذا شككت في نيتك فعليك أن تسألنا، فنحن قد أصبحنا على مستوى من الاطلاع على النوايا. إن هناك فئة ممن يأتي بسوء نية، قد لا تكون بالضرورة سوء النية القضاء على الإسلام والمسلمين، قد لا تكون سوء النية الحرب على الدين، قد يكون الشخص دفعه حسد لفلان من الناس مثلا. وكم واجه شيخ الإسلام ابن تيمية وعبد الغني المقدسي وغيرهم من أئمة أهل السنة، كم واجهوا من مضايقات ومن تحميل كلامهم ما لا يحتملون، وخالف الإجماع في هذه القضية وفعل كذا وفعل كذا. لماذا؟ لأن عنده من كان يقرأ ليبحث فيقف عند الحروف، حتى عندما ناظروا شيخ الإسلام في الوسطية قالوا له لماذا قلت من غير تكييف ولا تمثيل ولم تقل ولا تشبيه، لماذا قلت هذه العبارة؟ يعني أنت لك قصد في هذه العبارة. فأولئك مثلا منهم من كان صاحب علم منهم، لكنه يحمله الحسد يحمله البغي، صار عنده الشعور هذا، خلاص كون نظرة معينة فصار يبحث لهذا لأجل هذه القضية. ومن هنا أو من هذا القبيل نتائج اللي يصل إليها المستشرقون أحيانا في أبحاثهم. فالمستشرقون مثلا يقرؤون نصوص الكتاب والسنة والتاريخ الإسلامي ويخرجون لنا بأقوال أحيانا مضحكة ويدعون تناقضات ويدعون أخطاء إلى غير ذلك. وعامل مهم من الأسباب، يعني هناك عدة أسباب تحول بين المستشرقين وبين الفهم الصحيح، من أسبابها سوء النية، أنها أصلا يقرأ ويبحث لنية معينة فيصبح هو يفهم هذا، يعني حتى هو في قراءة نفسه ما يعتقد أن قضية تحتمل أن لا يجب أن نحملها على المحمل السيء، لا، صار تلقائيا أصلا يفهم هذا الفهم وتلقائيا ينصرف إلى ذهنه مباشرة هذا الفهم السيء. لماذا؟ لأنه صاحب نية سيئة. السبب الثاني قريب من هذا السبب وهو سوء الظن. سوء الظن صاحبنا الأول يقصد النقد، يسعى إلى النقد، يهدف إلى النقد، يهدف إلى سوء الفهم. لكن صاحبنا الآخر قد لا يكون بالضرورة كذلك، لكن إنسان سيء الظن وإنسان يقف عند الكلمة، إنسان مثل كما يقول عامة حساس، ولهذا فيسيء الفهم. فتراه مثلا يعني بعض الناس حساسين مثلا زميله يقول كلمة يقول يقصد كذا وكذا، يريد كذا، ماذا يقصد؟ ما ويحلل الكلمة ألف تحل ويمكنه زميله، فيسيء الفهم. أنت تقصد كذا وتريد كذا بكلامك أو تريد موقفك كذا وقصدك كذا وفي اليوم الفلاني فعلت كذا وفعلت كذا، وكل قضية هذه أوهام. لماذا؟ لأنه هو سيء الظن أصلا. والله عز وجل ينهانا ويأمرنا باجتناب الكثير من الظن حتى لا نقع في البعض. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فليس كل الظن إثم، بعض الظن إثم، لكن يجب أن نجتنب كثيرا من الظن حتى لا نقع في هذا البعض من الظن الذي هو الإثم. فعندما يسيء الإنسان الظن بشخص أيا كان فلا بد أن يسيء الفهم تلقائيا، فهو يقصد كذا ويريد كذا وهذا لا يحتمل إلا هذا الشيء عند صاحبنا هذا. أنا أذكر شخص حساس جدا كان يناقشني في مشكلة وكذا، قلت له طيب أنا أسألك سؤال، أنت ما تعرف أنك حساس أنت؟ قال لا، لكن أنا عندي ظن وظن وظن وظن، فصارت يقين. قلت عندك وهم ووهم ووهم ووهم فصارت يقين، والقضية كلها أوهام، كلها أوهام. وتأتي إلى صاحبك فتقول له أنت سيء الظن، يقول لك لا، ما في أحد يعترف أنه سيء الظن أبدا، يقول لك لا، هذا أصلا إنسان سيء، هذا إنسان. فلماذا دائما نحمل الكلمة على المحمل السيء؟ لماذا نحمل مقاصد الناس على المحمل السيء، أعمال الناس على المحمل السيء؟ دائما يريد كذا، يقصد كذا، يسعى إلى كذا، إلى غير ذلك من المحامل السيئة. إن المنطق العقلي البحت، منطق العدل المجرد مع الناس أيا كان، يجعلني أتجرد من كل هالقضايا هذه، وأنظر إلى الكلام مجردا عن كل الأوهام اللي عندي أنا والتحيلات اللي عندي، ثم أحاكم هذا الكلام إلى ما يقوله هو في مناسبة أخرى، إلى أعماله الأخرى، فسأصل إلى نتيجة سليمة قطعا. أما عندما يكون أنا عندي صورة متخيلة في الذهن عن فلان أنه يقصد كذا ويريد كذا، فلا بد أن أصل إلى هذه النتيجة السيئة. ولهذا كان الظن أكذب الحديث، اتقوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. كيف يكون الظن أكذب الحديث؟ نعم الظن أكذب الحديث، لأنك تتوهم أن هذا صدق، ما في شك، ما في نقاش، وهو كذب. ويتجاوز الكذب إلى إخبار عن أشياء دواخل وعن نوايا إلى غير ذلك، فصار أكذب الحديث فعلا. الجانب الثالث أو السبب الثالث، وجود خلفية سابقة مسبقة، سواء كانت حقيقية أو متوهمة. فمثلا الآن عندما يأتينا شخص، مثلا أن تأتي تريد أن تصلي الجمعة مع شخص، أو شخص يأتي في المجلس مثلا، أو مدرس يأتي في الفصل، أو إنسان يتحدث مع مجموعة في مناسبة، فيأتيك شخص قبل يقول أن هذا عنده كذا وكذا وكذا، يعطيك خلفية معينة عنه أيا كانت هذه الخلفية، فإنك عندما تبدأ الآن أن تسمع وأن تنتظر الشواهد لهذه الخلفية اللي وجدت عندك، فلما يقول كلام نعم هذا أولا، ثانيا صدق وخلاص، وتصبح القضية مجزوم بها، والقضية لا أصل لها، لا أصل لها، مجرد خلفية أنت عندك، أنت قد تصل خلفية عندك إلى حد اليقين لكنها ليس لها أصل ولا مصدر. عندك نظرة عن فلان من الناس مثلا أنه إنسان سيء، أو إنسان مغرب، أو إنسان عنده كذا وكذا، أيا كانت هذه الخلفية، فعندما يتكلم أو عندما تقرأ له ستسمع وتقرأ بروح النقد. أنا أجزم أني الآن لو أخذ كتاب واحد فيه أخطاء وأعطيها اثنين متساوين في الفهم والإدراك والتربية، يعني في مرحلة متفاوتة، أعطيه الأول يقول خذ هذا الكتاب أقرأه، أعطيه الثاني يقول اقرأ هذا الكتاب بس احذر، ترى كاتب عليه ملاحظات، ما النتيجة؟ أنا أجزم أن الكاتب الثاني سيصل إلى نتائج وأخطاء ما يصل إليها الأول، الأول جاي بدون خلفية مسبقة، ثم قد يتكلف أخطاء ليست أخطاء في الحقيقة، ويتكلف ويصل إلى نتائج متوهمة أصلا. لماذا؟ لأن كان عنده خلفية سابقة مبنية كلها على أوهام. إذن فيجب أن أتعامل مع الناس بأن عندي استعداد أتعامل ما أتعامل، مجرد أزيل الخلفية هذه. لماذا الأوهام هذه أحيانا تتطور عندنا حتى تصل إلى يقين لا نناقش فيه، وهو أصلا ما عنده استعداد يناقش فيها الخلفية هذه، قضية مسبقة أن هذا الكاتب مثلا أصلا ينتمي إلى جماعة معينة من الجماعات، ويتبنى فكر هذه الجماعة وما تدعو إليه، أن هذه الجماعة من الجماعات تقصد كذا مثلا، أن هذا الرجل عنده كذا، أن هذا الرجل لهذا الاتجاه الفكري أو هذا الاتجاه العلمي أو المذهبي أو إلى غير ذلك. فلماذا هذه الخلفية تتعشعش في ذهني وتكون قاعدة أنطلق منها في الحكم على الآخرين؟ السبب الرابع، إهمال الظروف المتعلقة بالشخص من حيث طبيعة الشخص. فبعض الناس مثلا إنسان حاد أصلا، حاد يقول كلام، ولهذا قد يقول كلام لا يعبر عن ما في نفسه، عن حقيقة ما في نفسه، يعني إنسان كما يقول العامة ما في قلبه يخرج على لسانه، ويمكن أشد، تجده مثلا يغضب ويغلظ عليك الكلام، وحتى كأن الأرض لن تحملك بعد ذلك، وما في قلبه أي شيء. أنا أذكر أستاذ لا أدري ما أخباره لنا، غفر الله له وأجزاه عنا خيرا، رجل فاضل، أستاذ فاضل، لكن كان شديد الغضب بشكل عجيب، وأحيانا يغضب عليك حتى تضيق عليك الأرض ما رحبت، تتخيل أنه سيهم بالبطش بك الآن. بعد في نفس المحاضرة هذه تخرج معه تسلم عليه حديث بابتسام وما في القلب أي شيء، تذهب أنت وياه القسم ما أبدا ما في أي شيء في قلبه إطلاقا، وما عنده مشكلة. نحن ما عندنا مشكلة لما يتكلم معنا ولما يقولنا هذا الكلام، لماذا؟ لأن نعرف طبيعة الشخص أنه إنسان حار، والإنسان الحار الحاد يقول كلام ما هو كلام مدروس ولا موزون، طبيعته أنه يقول كلام فيتعجل مثلا، ويقول كلام ويغضب ويقول كلام معين. المهم أننا يجب أن نعرف شخصيته حتى نزن كلامه. الشخص الآخر إنسان بارد وهذا الانفعال، هذا الآخر أيضا قد يكون في خاطر شيء لكنه لم يقله لي، لأن الرجل غير صريح. إنسان مثلا يجامل، إنسان صريح، إنسان طبائع الناس تختلف. وهنا لابد أن أضع في الذهن أنا طبيعة الشخص نفسه تؤثر على على على كلامه وعلى حديثه وعلى أعماله وعلى قراراته وعلى مواقفه وعلى نظراته. فالحكم المتزن هو الذي يأخذ في الذهن طبيعة الشخص، أيضا ظروف الزمان والمكان. فمثلا قد يقول كلاما في مكان معين فيه ملابسات معينة، في أوضاع معينة يدعوه لأنه مثلا يتحمس في القضية هذه أكثر، أو العكس قد يتجنب مثلا بعض الأمور مراعاة لعامل المكان أو عامل زمان معين. المهم أنك يجب أن أيضا أن لا تأخذ الكلام مجردا عن هذه الظروف التي قد تؤثر أصلا على كلام الرجل وعلى ما يريد. كذلك نقطة ثالثة وهي كثيرا ما نقع فيها نحن، الموضوع الذي يتحدث عنه. فمثلا الآن أنا لو أتحدث أنا وياكم عن القراءة وأهمية القراءة لطالب العلم، عندي محاضرة عن القراءة فسأتحدث بالتفصيل وعن أهمية القراءة وأنك يجب أن تقضي وقت طويل في القراءة، المهم، وسيكون كلام كله يدور حول الموضوع هذا. أنا أجزم أن في نهاية المحاضرة سيأتيني سؤال يقول نفهم من كلامك أنك تقلل من شأن مجالس العلم، وماذا عن دروس العلماء؟ يا أخي أنا ماني بتكلم عن منهج طالب العلم، أنا أتكلم عن موضوع معين فقط. مثلا عندما أتحدث عن الدعوة إلى الله وأهمية الدعوة والحاجة إليها وأحث الناس عليها ويجب أن نوظف طاقاتنا وجهدنا في الدعوة إلى غير ذلك، أجزم أنه سيأتيني سؤال آخر. هذا اللي يأتيني سؤال هذا هو اللي عبر عن فهمه، لكن في ناس لا ما عبر عن فهمه، أن معنى هذا أنك تقلل من العلم الشرعي مثلا، ما هو صحيح. أنا لم أتحدث الآن عن ما يجب على الشاب أن يعمله، ولم أتحدث عن ما يجب على المسلم، أنا أتحدث عن موضوع وعن جزئية من الجزئيات. عندما أتحدث مثلا العكس عن أهمية طلب العلم والحرص عليه وإلى غير ذلك، يأتيني شخص آخر يقول طيب أين الحقوق الخاصة للإنسان؟ هل نفهم من كلامك أن الإنسان يعطل مصالح أهله مثلا لأجل طلب العلم؟ ونفهم من كلامك أن الإنسان يترك الدعوة والأمر معروف أنه ممكن ليتفرغ العلم إلى غير ذلك؟ وكثيرا ما تأتي هذه الأسئلة في المحاضرة ولا بعد الخطبة ولا في أي مناسبة، أن الإنسان تكلم عن موضوع معين معناه أن نفهم منه خلاف ذلك، أو عن جزئية مثل من الجزئيات. يعني مثلا أنا قد أتكلم عن أهمية مثلا رعاية الموهوبين والتركيز عليهم، يعني الناس الأذكياء أنا يجب أن نعتني بهم وننظم لهم برامج خاصة ونركز عليهم، وأتكلم كل كلامي حول الموضوع هذا. يعني ممكن يأتيني سؤال تلقائي أنه يقول أنه طيب وهل يعني هذا أن الناس اللي أقل كفاءة غير مكلفين شرعا؟ وهل يعني أن الدعوة خاصة بهؤلاء؟ فالإسلام عام للجميع والدعوة عامة للجميع. يا أخي أنا ما تكلمت عن الدعوة أصلا، أنا أتكلم عن جزئية وعن قضية من القضايا، فحديثي حول هذه القضية يجب أن تفهم بالضبط ما أريد. وهذه كثيرا ما نقع فيها نحن، ونحن لا نسيء الظن، ونحن لا نسيء الظن، فنسمع فعلا شخص يتحدث عن موضوع معين، وحتى أيضا طبيعي أن اللي يتكلم عن موضوع قد يبالغ نوعا ما فيه. يعني الآن أنا مثلا افترض أنني أتحدث عن موضوع من الموضوعات السابقة، أي موضوع، دعنا نأخذ مثلا موضوع رعاية الموهوبين والعناية بالأذكياء والحرص على استصلاحهم وتربيتهم، فأنا أنزل بثقلي في حول الموضوع هذا لأجل أن أقنعكم أنا في القضية. فقد يكون عندي مبالغة في الألفاظ مثلا أحيانا، قد يكون عندي إعطاء الموضوع زخم لأجل أن أقنعك أنا في الموضوع. لكن لما أجلس أنا وياك وتناقش أنا وياك بهدوء أقول لك لا أبدا أنا ما أقصد هذا ولا أريد هذا. فأنت يجب أن تضع في الذهن أنني أتحدث عن موضوع معين. إذن الحديث عن موضوع معين لا يعني بالضرورة أنني أهمل ما سواه أو أنني أخطئ ما سواه أو غير ذلك. ثم أيضا طبيعي جدا أن الإنسان اللي يتحدث عن موضوع معين ينزل فيه بزخم ويتحدث فيه بقوة، وقد أحيانا يأتي بعبارات فيها مبالغة مثلا، أو يأتي بكلام فيه نوع من المبالغة اللي لا ينجو منها بشر. إحنا البشر طبيعي أن يقعون في الخطأ، فحينئذ أنا أقول يجب أن نعتدل في الفهم ونقول أنه لا أبدا، أنه طبيعي جدا الإنسان لما يتكلم عن موضوع طبيعي أنه يكون عنده عناية فيه. إنسان اهتم أصلا بقضية من القضايا، يعني افترض مثلا أني أنا إنسان اهتميت بقضية المرأة وصار عندي رصد لقضية المرأة وما يثار حولها وصرت أتحدث كثيرا عن المرأة وأكتب عن المرأة، طبيعي أنه يكون أحيانا عندي بعض العبارات في المبالغة في هذه القضية أو بعض المبالغات، طبيعي ما تجعل هذه وسيلة أن تحكم بها علي، بل أنا أعتبر أنه في قدر مسموح به يعني من الخطأ أو قدر طبيعي من الخطأ يجب أن لا نقف عنده ولا نناقش فيه أصلا، قدر لابد أن يحصل عند من يتحدث عن موضوع معين أو من يتحمس لقضية من القضايا، لأنه لابد أن يعطيها زخم ولابد أن يهتم بها ويرى أنه ليس بالضرورة من بعد كل نقطة يذكر محترزات وأنا لا أقصد كذا وأنا لا أريد كذا. أنا أقول بالعكس أن هذا يربي الناس على سوء الفهم، أن إلا إذا كانت القضية فيها لبس يمكن أن نبينها، لكن لما نقول بعد كل قضية أن أنا لا أقصد كذا وهذا لا يلزم من كذا، أنا بها الصورة ربيت الناس على سوء الفهم. فإذا أتيت في مناسبة أخرى ولم أقل لا أقصد كذا فسيفهم أني أقصد كذا ولو كنت لا أقصده لنبهت عليه كما قلت سابقا. السبب الخامس تنزيل الكلام على معين، يعني أنا أتحدث عن قضية من القضايا مثلا فأقول إن بعض الكتاب أو مثلا حتى أقول بعض الدعاة أو بعض الخطباء أو مثلا أتكلم كلام عام يريد كذا ويفعل كذا ويقول كذا ويقع في هذا الخطأ والخطأ الفلاني، فمباشرة بعض الناس يبدأ من يقصد فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. والله يا أخوان أنا قلت لكم بذلت جهد حتى أقنع شخص أني ما أقصد ناس بأعيانهم، يعني قلت أنا ما عندي أشخاص، أنا مجرد أتحدث عن ظاهرة من الظواهر، لا الناس اللي أنت تقصدهم أصلا فيهم كذا ولا يقعون في هذا الخطأ. قلت يا أخي أنا ما عندي أشخاص أقصدهم أنا، لماذا؟ وقلت له يا أخي الكريم مشكلتي معك أنا مشكلة واحدة بس، أنك أنت منزل الكلام اللي أقوله على أشخاص معينين، لو أزلت هذه القضية ما صار بيني وبينك مشكلة، النتائج متفقين عليها كلنا، لكن المشكلة هي أنك نزلت هذا الكلام على شخص معين أو على جهة معينة أو أيا كان هذا منزل عليه. فأنت لما يكون عندك أصلا شعور بهالقضية هذه فيجي مثلا أنا أتكلم، طيب إذن من يقصد هو الآن؟ احتمال أنه يقصد رقم ألف، نشوف وارد ولا مو بارد، احتمال يقصد باء، احتمال يقصد جيم، احتمال أخيرا بعد البحث والتحليل والمناقشة وصلنا إلى نتيجة أنه يقصد جيم، فلان رقم جيم مثلا، وبعدين خذ ما يترتب على ذلك. فعندما ننزل الكلام على معين لابد أن نسيء الفهم، أما عندما نأخذ الكلام ككلام ونزله فعلا، أنا أقول لك قد يكون يقصد، وقد أكون أنا مثلا لاحظت ظاهرة وقع فيها شخص أو فئة من حقي أن أتحدث عنها وأن أنتقد في مناسبة عامة عندما يكون حاجة إلى ذلك، وقضية ما فيها إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان كثيرا يقول ما بال أقوام نستعمل أحدهم على عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد شخص معين ومعروف، لما قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يقصد أقواما معينين. لكن هذا شيء، وأن نكون قاعدة عندنا أن دائما ننزل الكلام يقصد فلان يريد فلان، وبناء عليه سنسيء الفهم، لأن كان عندنا نزلنا الكلام على شخص معين، أما لو نأخذ الكلام مجرد قد لا يحصل في ذلك إشكال. سادسا من الأسباب القول باللازم. القول باللازم كيف القول باللازم؟ يعني أقول أنه يلزم من كلامك كذا وكذا. فأنا أقول مثلا عندما أقول إن الأساتذة في المدارس أعتبرهم هم البوابة لهذا المجتمع، أعتبرهم هم الذين يصنعون الجيل، هم يتحملون مسؤولية عن صناعة الجيل وعن صياغة الجيل وإلى غير ذلك. طيب يأتيني إنسان يقول يلزم من كلامك مثلا أن العلماء ليس لهم قيمة، يلزم من كلامك أن خطباء الجوامع ليس لهم قيمة، أن القضاة ليس لهم قيمة، وهكذا يرتب على كلامك لوازم معينة. وتعرفون أنتم القاعدة الشرعية، القاعدة عند أهل العلم في التعامل مع اللازم، فيقولون لازم الكتاب والسنة هذا حق، أما لازم المذهب مسألة يبحث العلماء، لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ يعني لازم قولي أنا هل هو قول لي أم لا؟ حتى افترض أنه فعلا يلزمني، يعني أن كلامي يلزم منه كذا، هل يمكن أن تحاكمني إلى هذا ولا لا؟ فيعني باختصار ليس هذا وقت تقرير هذه المسألة، لكن نقول هذا اللازم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تلزمني به فألتزم، أن تقول لي مثلا أن يلزم من كلامك كذا وكذا، أقول نعم أنا أعتقد كذا وكذا، الآن هذا صار قولا لي بلا إشكال. الحالة الثانية أن تلزمني به فلا ألتزم، أن تقول مثلا أن كلامك يلزم منه كذا وكذا، أقول لك لا ما يلزم من كلامي كذا، ما يلزم من كلامي أو أنا لا أقصد كذا، فالآن لا إشكال أنه ليس قولا لي. لكن في ناس لا ما عنده قاعدة، تقول لا أنا لا أريد كذا أنا أعتقد، يقول لك لا ما تعتقد كذا ولا تريد كذا. هؤلاء ليس لنا معهم حديث، هذا إنسان أصلا سيء النية أو إنسان مغرض أو عنده أصلا مشكلة، يعني مشكلة ثقة، أزمة ثقة، ما هي قضية فهم. الحالة الثالثة هي اللي فيها الآن النقاش، لما لا يناقش فيه، يعني أنه فلان قال مثلا أفتى بفتوى أو قال في كتاب معاصر ولا غير معاصر ولا ميت، فهل يلزم يعني كلامه يلزم منه كذا؟ هل يمكن أن نقول أنه يعتقد كذا أو أنه يرى كذا؟ فأفتى في مسألة فقهية مثلا، أفتى في مسألة فقهية معينة مثلا، قال إن مثلا طهارته باطلة من فعل كذا، فنقول أنه يلزم منه مثلا أن صلاته باطلة ويلزم منه كذا وكذا، هل نلزمه بهذه الفتوى؟ هل يكون هذا القول قولا له؟ فنقول مثلا عندما يفتي الإمام أحمد بفتوى فيلزم منها فتوى آخر أو رأي آخر، هل نقول أن الإمام أحمد أيضا يرى هذا الرأي فنراه مذهبا له أم لا؟ وبدون أن طبعا يلتزمه أو ينفيه، وإذا التزمه فلا إشكال وإذا نفاه فلا إشكال. الصحيح أن لازم القول ولازم المذهب ليس مذهب، لأنه قد مثلا إنسان بشر قد تقول إن كلامك يلزم من كذا، أقول لا أنا ما أعتقد كذا، وأعترف لك أن كلامي يلزم من كذا لكني لا أعتقد هذا وأتراجع، فنتيجة حماس إنسان أو نتيجة موقف مناظرة أو نقاش مثلا قد يقول كلام غير موزون فيغيب عنه اللازم، لأن الإنسان بشر. أو مثلا قد لا يسلم لك، قد يقول لا أسلم لك أصلا أن هذا يلزم منه كذا وكذا. على كل حال ليس هذا مجال تقرير هذه المسألة الأصولية، المقصود منها أن لازم المذهب ليس مذهب، وأن لازم القول ليس قول، خاصة أن نفرط حنا في اللوازم أيضا، إن ما هي قضية اعتدال، نفرط في اللوازم. فمن الأسباب القول باللازم، أن لا يقول الإنسان قولا أو لا يصرح به لكننا نرى أنه يلزم من هذا القول أو يلزم من هذا العمل كذا وكذا، فنبني على هذا اللازم أحكاما ومواقف وقناعات ليست في الحقيقة مواقف صادقة ولا قناعات صادقة. سابعا عدم إدراك أطراف الموضوع. إنسان يتكلم في موضوع، عدم إدراك أطراف الموضوع، لك ما أدركت الموضوع إدراك كامل. فمثلا شخص كتب كتاب عن مشكلة من المشاكل، وجيت أنت وقرأت لي مقطع منه واستليت لي المقطع، كتاب كلام طويل، ممكن تأخذ لي مقطع تفصل عن ما قاله ومن بعده تعطيني إياه، أنا أقول لك نعم هذا ما في شك يحتمل كذا وكذا، لكن لو أني أعرف الموضوع اللي يتحدث عنه وأدركت أطراف الموضوع كله سأفهم القضية فهما آخر. أحيانا مثلا دعونا نضرب مثال في المحاضرة هذه مثلا الآن. واحد ما حضر معنا الجزء الأول، لما يأتي يقول أنت الآن تشن حملة على من يسيء الفهم. يا أخي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في خطأ في الفهم، وهذا يلزم، وكلامك يلزم منه أنك تنتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنك إنسان سيء المعتقد، لأنك قلبك ليس سليما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يطلع لك في سلسلة طويلة. لكن لو أدرك أطراف الموضوع كله مثلا لعلم أنني تحدثت عن هذه القضية، وأنني إذا كان كلامي يلزم من هذا أنا على الأقل لا ألتزم بهذا. فهو مثلا أحيانا ما يعرف وش المشكلة. يعني كم يثار نقاش حول قضية من القضايا، مثلا عالمين صار بينهم ردود في موضوع من الموضوعات ولا قضية من القضايا، يدخل فيها أفواج ما يعرفون وش القضية أصلا، وما يستطيع أن يستوعب القضية موضع الخلاف أصلا. فافترض أني بيني وبين شخص خلاف، صار بيننا نقاش في مجلس من المجالس، في ناس حاضرين، ناس ليسوا مؤهلين أن يستوعبوا أصلا هذه القضية. فلما يقول لك فلان رد على فلان وفلان كذا، ما هو عارف أصلا وش الموضوع. ولو جلست أشرح له أنا ما القضية موضع الخلاف، لا يستطيع أن يستوعبها. فهذا لم يدرك أصلا المشكلة، أو سمعني أتحدث فلم يسمع إلا جزءا من حديثي مثلا، أو قرأ لي كتابا فلم يقرأه كله فقرأ جزءا، فلم يدرك أطراف الموضوع، ومن ثم فعلا قد يصل إلى فهم سيء وفهم خاطئ. لكن عندما يدرك أطراف الموضوع كله فحينئذ سيصل إلى فهم سليم، أيا كان هذا الفهم السليم أو أيا كانت نتيجته. أيضا السبب الثامن الربط المتكلم، أن يربط. يعني مثلا يأخذ كلام هنا وكلام هناك وكلام هنا فيربط، إذن بينها رابط. يعني يقول أنا لما أخذ كلامك مثلا الآن في المحاضرة هذه، وكلامك الآخر اللي قلته في خطبة الجمعة، والكلام اللي قلته في الفصل، والكلام اللي قلته في المجلس، سأحصل النتيجة، معادلة رياضية. أو أنت قلت كلام وفلان قال الكلام هذا، إذن هذا دليل على أن بينكم ارتباط وبينكم تنسيق وبينكم اتفاق، وهذا يعني أنه لما فلان هو عند هذا الاتجاه إذن أنت عندك هذا الاتجاه، ويمشي لنا في سلسلة طويلة. استشهدت بكلام، يعني بعض الناس عنده استعداد مثلا أنه يربط مباشرة لما استشهد بكلام. افترض أن يقول قال فلان من الناس، خلاص مباشرة، أنك لما تقول قال فلان فهذا يعني أنك لك بعلاقة، ولا أنك تقول بأخطائه ففلان يقول كذا وكذا، ولما أن تستشهد بكلامه فهذا يعني أنك تقره إلى غير ذلك، أو أن بينك وبين علاقة أو. وكما نرى أحيانا مثلا من أحيانا اتهامات ما لها أساس، أن فلان له علاقة مع فلان، أو فلان ينتمي إلى مدرسة فكرية أو إلى مدرسة مذهبية أو إلى توجه معين، أو نتيجة ربط، وأن النهاية كلها أوهام مع أوهام، فتصل إلى قناعة عندنا، والقضية كلها ربط متكلف لا يمكن أن نبني عليه أحكام. تاسعا وأخيرا التصحيح، التصحيف وركاكة الفهم. فالتصحيف مثلا أن الإنسان يقرأ كلمة قراءة خاطئة أصلا، أو يسمع سماعا خاطئا، وهو مشهور عند أهل الحديث. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم احتجر موضعا في المسجد، فرواه أحد الرواة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. شوف احتجر واحتجم ميم هنا، فهنا الآن في تصحيف، تصحيف في اللفظ، وأحيانا الفرق في الحركات فقط. ومثلا أيضا من ذلك التصحيف في اللفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، رواه أحد الرواة تصحفت عليه فرواه وأتبعه شيئا من شوال. وهذا مبحث مشهور عند المحدثين، التصحيف والتحريف، ومتى يكون التصحيف سبب في الطعن في الراوي، ومتى يكون مقبوله. من التصحيف يقوم في المعنى الفهم. فمثلا أبو موسى العنزي قال صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبيلة عنزة، وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، فتوهم أنه صلى إلى قبيلة عنزة، بينما العنزة معروفة العصا. فهذا الآن ما تصحف عنده اللفظ، لكن تصحف عنده الفهم والمعنى، وهذا مشهور في كتب مصطلح الحديث، بل هناك كتب خاصة في التصحيف وأغلاط المحدثين، تجد فيها نماذج وأمثلة كثيرة حول هذه، ومنها أمثلة طريفة. أنا أذكر مثلا مرة في مناسبة، واحد في مجلس يقرأ خبر، ورقة فيها خبر، في النهاية يقول حرر، حرر في بيت فلان وفلان. خلاص أدخل ورقة جالس نتناقش، فقال واحد إن بيت فلان حرق. تناقشنا كيف حرق، وخلاص جازمين من نتيجة، قال إنه قرأها الأخ في الورقة، سمع حرر فرأى أنها حرق. هذا تصحيف مثلا، خلاص أخذ حرق هذه وسار بها أن هذا البيت قد حرق، فرواها هو، أنا سامع وقرأت علي من الورقة فعلا، وأنا أسمع وصحيح، رجل موثوق لن يكذب، لكنه قد تصحفت عنده فقد وهي. وأحيانا ركاكة الفهم، بعض الناس كما يقال أقول زيدا ويسمع عمرا ويكتب خالدا، يعني فهمه سيء أصلا، فهمه سقيم، وهذا ما في حل. لكن هذا على الأقل نقول يعني أنه يجب أن يقال له، يا أخي ما يعني إذا كان فهمك أنت سقيم ما تحاكم الآخرين إلى فهم. فبعض الناس أصلا ركيك الفهم، هو ضعيف الفهم، لا يفهم، بليد، ولهذا يلزم الآخرين بفهم. هذا ما حسن النية، وما عنده يعني أصلا سوء ظن، ولا عنده تصحيف ولا تحريف، ورابط بين الموضوع، وما عنده ربط متكلف، كل أسباب، لكن هو فهمه لا يمكن يصل به إلا إلى هذا الحد. ولهذا أيضا ينهون عن أن يحدث الناس بما لا يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني في طبقات يا إخوان من الفهم والاستيعاب، يجب أن نراعي هذه القضية. فأنا عندما أتحدث مع طبقة معينة، مثلا مع عامة أو مع طلبة صغار أو مع أكبر أو مع طلبة علم أو مع علماء، طبقات، قد هذا الكلام كلام هو حق 100%، لكن قد لا يسوغ أن أقولها أمام العامة، لأن عقولهم لا تبلغه. عندي حق أنا مقتنع منه مثلا، لكن لا يسوغ أن أقولها أمام شباب صغار، لأن عقولهم لا تبلغه، وهكذا. فهناك من عقله لا يبلغ فهم هذا الأمر فيفهم فهما سيئا. بعد ذكر هذه الأسباب ننتقل إلى بعض المقترحات للعلاج، ونحن عندما ندرك الأسباب سندرك العلاج مباشرة، لكني سأشير يعني إشارة عاجلة إلى بعض الأسباب المهمة التي يمكن أن تعيننا على التخلص من نتائج سوء الفهم. أولها حسن الظن بالمسلمين، أن يكون القاعدة عندنا حسن الظن بإخواننا. وكم ترى للأسف ممن يتشبه بهدي الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالناس المجرمين الطغاة المفسدين في الأرض، هؤلاء يتأول لهم ويجد لهم ألف تأويل، أما إخوانه لا، فهؤلاء لا يمكن أن يجدوا تأويل لديه، ولا فضلا أن يكون الأصل عنده حسن الظن. فأي أين القواعد الشرعية يا أخوان؟ يعني كم تغيب عنا هذه المعاني. الأصل أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. لما يقول لمسلم كلام يحتمل احتمال ألف واحتمال باء، فيجب أن أحمله على أحسن محمل، على أن أحسن الظن. أقول مثلا فلان قال هذا، لكن هذا القول لا يليق به، فلا أتصور أنه يقصد كذا، أو لا أتصور أنه يريد كذا، إنما أتصور أنه يريد الأمر الآخر. وأحيانا يكون مثلا احتمال ألف نسبة 80%، لكن احتمال باء نسبة 20%. لما يكون احتمال باء هو الأولى ظنا، فينبغي أن أحمله على هذا المحمل. ثم ما المشكلة عندما أحسن الظن بفلان وأكتشف أنه على خلاف ذلك؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة. وكم نرى يا أخوان ممن فعلا يقيم معارك ومشاكل ومعارك داخل الصف لأجل قضايا تافهة، كلها كانت ناتجة عن إهماله لهذا الأدب الشرعي، وهو حسن الظن بإخوانه المسلمين. فنحن يجب أن نحسن الظن للمسلمين ابتداء، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن أهل العلم والدعاة والناس اللي يتصدون لخدمة دين الله عز وجل. هؤلاء يجب أن أحسن الظن فيهم، وما يسوء أن يكون أحيانا للأسف أنك تجد المسلم الخير العادي يقرأ في الصحف ولا يسمع تقارير سياسية مثلا، ولا عن دعاة ولا عن ناس فيحملهم على هذا المحمل، وهو يعرف أن هؤلاء قد جرب عليهم كذبا. فكم نقرأ مثلا أحيانا في صحف نعرف أنها سيئة، أو وسائل الإعلام نعرف أنها سيئة، أو بعض مثلا الزعماء المشاكل تصير في الخارج ونسمع عنها، فنحكم على إخواننا من خلال ما قاله هؤلاء ولا نحسن الظن بإخواننا. فأقول يجب أن يكون قاعدة عندنا يا إخوة أن نحسن الظن بإخواننا المسلمين، بالمسلمين عموما، فضلا عن الناس اللي تصدوا للخير والذين ظاهرهم الخير والصلاح، وأن نحملهم على المحمل الحسن. نعم هناك من يتستر، هناك من يقصد مقاصد، هناك ناس سيئين، لكن واضحين، ولا يمكن أن تقودنا الغيرة على الدين والإسلام إلى أن نفتش عن الناس ونفتش عن الأخطاء والعيوب ونتطلع ونسأل ونناقش، وحتى نريد أن نصل إلى هذه النتيجة التي هي أصلا قد قررناها سلفا وذهبنا نبحث عن مسوغ لها. خطوة أخرى أيضا ألا نقصد إلى تتبع عورات الناس وزلاتهم، ومن تتبع عورة إخوانه المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. وتتبع الزلات والعورات والأخطاء وتصيدها هذا مظهر من مظاهر مرض القلب عافانا الله وإياكم. والبشر لابد أن يقعوا في الخطأ أيا كان، لكن عندما لا نسأل إلا عن الزلات ولا نسأل إلا عن الأخطاء ولا نبحث إلا عن الأخطاء، فلا بد أن نصل إلى مثل هذه النتائج. وهب أن فلانا أخطأ أو قال ما لا يليق أو فعل ما لا يليق أو أيا كان ما في خاطرك، إن هذا لا يعني أن يكون هذا مدعاة إلى أن تبحث عن مرادف لهذا الخطأ ثم تبحث عن ثالث ثم عن رابع حتى بعد ذلك تصل إلى نتيجة وقناعة تريدها أنت في نفسك. ثالثا الدقة في النقل، أن نكون دقيقين عندما ننقل، فأنت عندما تنقل كلام يفهم منه يجب أن تنقل الكلام بلفظه وحروفه، ثم بعد ذلك من حقك أن تذكر فهمك، لكن يجب أن يعلم الجميع أن هذا فهمك وليس هذا هو ما يقصده. وأيضا يجب أن نفرق نحن، وهذه مشكلة، حدثني شخص صالح موثوق، نعم صالح موثوق، لكن هو يحدثك عن ماذا؟ عن فهمه هو، عن تقييمه هو للقضية. أنا مثلا فلان من الناس رجل صالح لا أشك فيه، لا يمكن يتعمد الكذب، لكنه مثلا رجل ينخدع بالظواهر، جاء مثلا إلى بلد معينة والتقى بمجموعة من الناس فحدثوه عن فلان وفلان عنده كذا وكذا، فجاءنا فقال رأيت أهل البلد يقولون كذا وكذا، أو جاء فرأى موقف وحكم عليه هو. أنا هو عندما يقول لي قال فلان كذا وكذا لا أتهمه، هو لا يكذب رجل صالح، لكن عندما يأتيني بفهم هو لا، فهمه ما هو ثقة، فهمه يبقى مجال النقاش. لما يأتيني بتقييم يرويني رواية الحدث أيا كان هذا الحدث مثلا فيقيم هذا الحدث، يجب أن أفرق بين رواياته هو وبين حكمه وتقييمه النتيجة التي وصل إليها. رابعا الجمع بين المتفرق، يعني أنا مثلا أجد عجبا أنك تجد شخص مثلا يلزم بعبارة قال عبارة يلزم بها وهو قد صرح بنفيها في موضع آخر. أضرب لكم مثال عن رجل مات رحمه الله سيد قطب، قال كلام أديب والأديب استطرد، وهنا أذكركم بالقضية اللي أشرت لك، لابد أن تضع في ذهنك طبيعة الشخص، يعني العالم عبارته دقيقة لكن أديب، فقال إن المسلم حول في سورة قل هو الله أحد يشعر بأن هذا الوجود صادر عن واحد فلا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، والعبارة توهم منها أنه يرى وحدة الوجود، فجاء البعض وقالوا إنه يرى وحدة الوجود، بينما هو صرح في موطن آخر أنه لا يرى وحدة الوجود، يعني صرح بانتقاد أصحاب وحدة الوجود بالاسم، قال وصرح باسمهم وانتقد ما هم عليه. طيب هذا الكلام ما يعطيك قناعة أن الرجل ما يعتقد هذا، وإلا لما صرح به. ثم سؤال آخر، الرجل كان له مواقف مثلا مع جمال عبد الناصر ومع الدجوي ومع حمزة البسوني ومع غيره من الطغاة الذين تواجهوا وإياه، هل كان يعتقد أن جمال عبد الناصر هو الله مثلا؟ لأن أصحاب وحدة الوجود يرون أن كل شيء هو الله، فهل كان يعتقد أن جمال عبد الناصر هو الله؟ لو كان يعتقد هو الله ما صار بينه وبينه معركة ومشكلة. شوف كيف لما نكون منصفين سنصل بداهة إلى النتيجة هذه. لو كان يعتقد أن جمال عبد الناصر هو الله ما صار بينه وبينه معارضة ولا مشكلة ولا قتل، ولو كان يعتقد أن السجن هو الله، ولو كان يعتقد أن هذه الأمور، لما وصل إلى هذه النتيجة. صورة أخرى أيضا مثل من الشخص نفسه، قال كلام لما يتحدث عن الكون وخلق الله عز وجل، يقول أن المسلم يرى أن هذا الكون من خلق الله عز وجل، فهو يحب كل ما في هذا الكون لأنه يرى أن هذا الكون صادر عن الله عز وجل. هذه عبارة شخص أديب. فجاء شخص ليس سيء النية، يعني رجل فاضل، فقال هذا يترتب عليه أنه يحب الشياطين. شوف كيف يحب الكفار، يحب، وهو له مواقف واضحة من كلام عن اليهود والنصارى والكفار إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. شخص مثلا يقول كلام فيفهم منها أنه يرى هذا الرأي، بينما تراه ألف كتاب كامل في تفنيد هذا الرأي ومناقشته. هل يمكن أن يتهم بعد ذلك بأنه يقول هذا الرأي؟ هذا منطق غير مقبول أبدا. ولهذا يجب أن ندرك شخصية الإنسان لما نريد أن نحكم، وما عنده ومنطلقاته. طبعا أنا مثلا لما أقول هذا الكلام مثلا عن سيد قطب رحمه الله، يأتيني شخص يقول ما وقع في خطأ، إلا وقع في خطأ، ورجل أخطأ مثل ما يخطأ غيره، لكن لما يقع في خطأ لا يدعون هذا إلى أن يكون الخطأ عندنا هو القاعدة، وأن نحاكم الرجل إلى كل، يعني كل موقف قاله نبدأ نقيم ونراجع أنه يقصد كذا ويريد كذا. وغيره وغيره من علماء الإسلام السابقين الذين ألزموا بلوازم لا يقولون بها أصلا. وقد ترى كما قلت لكم، قد ترى شخص مثلا يتحدث يقول عبارة يفهم منها أنه يقصد شيء معين، وتراه قد ألف أحيانا كتاب كامل في الموضوع، أو قد صرح في مناسبة بالرد بصراحة على هذه القضية، وأحيانا يقال له إنك قلت كذا وكذا، فيقول لم أقل كذا ولا أعتقد كذا ولا أريد كذا. فماذا تريد بعد ذلك منه؟ يعني إنسان يقول أنا لا أعتقد كذا لا أريد كذا، ماذا تريد منه بعد ذلك؟ أنا أكثر ما أملك هذا. إذا وصلت القضية إلى الحد صارت القضية أصلا لجج وخصومة وأزمة ثقة، ولم تكن أزمة سوء فهم كما أشرنا قبل قليل. هذه خواطر عاجلة حول هذا الموضوع، وأرجو ألا أكون أنا وقعت في سوء الفهم حين تحدثت عن سوء الفهم، وأيضا ألا يساء فهم ما قلته وأنا أتحدث عن سوء الفهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الزلل في القول والعمل، ونترك بقية الوقت الإجابة على أسئلة الأخوة. يعني هذا الأخ يطلب إعادة العناصر. نحن قلنا مقدمة أولا، ثم متى يكون سوء الفهم آفة ومتى لا يكون آفة، وضربنا أمثلة ببعض حالات الخطأ في الفهم اللي حصلت من أصحابنا السلف ومن السلف، حتى نقول أن سوء الفهم لا ينجو منه كل إنسان، فقد يكون أحيانا آفة وقد لا يكون آفة. ثم تحدثنا عن الحالات التي يكون فيها سوء الفهم آفة، عندما يكون معيار يحكم به على الآخرين، عندما يلزمون به، عندما ينقل عنهم. ثم انتقلنا إلى عنصر آخر وهي أسباب سوء الفهم، وذكرنا 9 أسباب: سوء النية، سوء الظن، وجود خلفية مسبقة حقيقية أو متوهمة، إهمال الظروف المتعلقة بالشخص من حيث طبيعته وظروف الزمان والمكان وتطرقه لموضوع معين، تنزيل الكلام على معين، القول باللازم، عدم إدراك أطراف الموضوع، الربط المتكلف، التصحيف وركاكة الفهم. وأخيرا تحدثنا عن العلاج، وقلنا أنه يتمثل في عدة نقاط، منها حسن الظن، عدم قصد تتبع العورات والزلات، الدقة في النقل، التكامل في النظرة إلى الشخص والأعمال، والربط بين كلام الشخص وجمعه جملة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. فشكر الله لفضيلة الشيخ هذا الكلام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل البدء بالأسئلة هناك إعلانان عن محاضرتين. الأولى، المحاضرة الأولى للشيخ عبد الرحمن الصغير في هذا المسجد يوم غد بعد صلاة المغرب بعنوان آيات بينات من سور يوسف والنور والأحزاب. أما المحاضرة الثانية فهي من تنظيم المركز الصيفي بثانوية اليمامة، وهي بعنوان العلم وفضله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. والآن نأتي، نعم، يوم السبت الموافق للرابع من هذا الشهر في نفس المسجد، في هذا المسجد، يعني محاضرة الجمعة والسبت في هذا المسجد، الأولى للشيخ عبد الرحمن الصغير والثانية للشيخ عبد الرحمن البراك. الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا ولا نستطيع أن نذكرها جميعا، لعلنا نقتصر على بعضها. هذا سائل يقول: كيف أرد على من يسيء الظن أو الفهم بحجة مقنعة مراعيا في ذلك أصناف الناس من سمح ومتكبر ومعاند؟ يعني أولا هذا حكمك على الناس، لما تقول فلان متكبر وفلان معاند هذا حكم، ليس بالضرورة نقبله، حكم لك أنت ونتيجة وصلت إليها أنت، فهذا قد لا نوافق عليه. ثم سوء الظن أمر نهى عنه الشرع، وقلت لكم يا أخوان قاعدة: سيء الظن ما يعترف لك أنه سيء الظن، يقول: لا أنا ما سيء الظن، هذا إنسان أصلا سيء، هذا إنسان يقصد كذا، ولا لو اعترف أنه سيء الظن انتهينا، يعني انتهى طبيعة الناس. مثلا الرجل الإنسان المسرف ما يعترف لك أنه مسرف، يقول لك: لا هذا وضع طبيعي. البخيل لا يعترف أنه بخيل، كل صاحب مشكلة لا يعترف، إذا اعترف، لأن هذه ألفاظ مباشرة مرفوضة، يتعلق بها المدح ويتعلق بها الذم. فسيء الظن لا يعترف لك أصلا بأنه سيء الظن حتى تقول له اجتنب هذا السوء. هناك أكثر من سؤال يسأل عن هل هناك فرق بين سوء الفهم وسوء الظن؟ نعم، يعني سوء الظن قد ينتج عنه سوء الفهم، سوء الظن شيء في القلب، الظن شيء في القلب، يعني أنا أصلاً عندي عدم ثقة بالناس عموماً أو بشخص معين لسبب أو لآخر، هذا سوء الظن، قضية داخلية. سوء الفهم فهم لتصرف مثلاً، لعمل أو لكلام، أو وقد يكون فيه ارتباط وثيق، لكن هذا لا يعني أنهما شيئان واحدة، فقد يكون فيه سوء ظن وليس سوء فهم، وقد يكون سوء فهم ناتج عن عدم سوء ظن، يعني أنا أحسن الظن مثل بفلان، لكن أساس الفهم نتيجة فهمي غير دقيق، ولا ما تصورت أطراف الموضوع. وقد يكون سوء الفهم من رجل خير، يعني لا يعني هذا أن يكون سوء الفهم دلالة على سوء الإنسان وسوء قصده وسوء ظنه. هناك الحقيقة أسئلة كثيرة، ولولا كثرتها، يعني أقصد أسئلة حول موضوع معين، ولولا كثرة هذه الأسئلة ما طرحتها، وقد تكلم فيها كثير من العلماء وأشار أيضا إليه الشيخ بإشارة بسيطة، ولكن لعله يعني يلقي نظرة أو إضافة حول هذا الموضوع، ألا وهي قضية من يسيئون الفهم في الدعاة وفيما يقولون وما يكتبون، ويتخذون هذا مجالا للتكلم في أعراضهم والوقوع في نيادهم ومقاصدهم. يعني أولا هؤلاء لا يستحقون أن نجعل منهم قضية ومشكلة نتحدث عنها، لكني فقط ألفت أنظاركم إلى قضية تأملوا فيها. واقع هؤلاء ماذا يعملون؟ يعني ماذا يقدم مثل هذا الرجل؟ لا يعمل شيئا. وشوف، خذ قاعدة في ارتباط عكسي مثل ما يقولون الرياضيين، ارتباط عكسي بين الانتقاد، كثرة الانتقاد، وبين العمل. أكثر الناس انتقاد لهؤلاء الدعاة والعلماء ما يعمل شيء. أنت ترى هؤلاء أحيانا بعض الدعاة وبعض العلماء وغيرهم من الناس وقته كله مليء لله، تحتاج منه موعد ما تستطيع أن تحصل منه على وقت، رجل عامل جاد، وهذا إنسان فارغ، مرة في بيت فلان ومرة فلان ومرة في المناسبة الثانية فلان، مجرد ينتقد. أنا أقول يكفيك أنت في شؤم هذا المسلك أن أصحابه ناس غير عاملين، لا يقدمون شيء ولا يعملون شيء، العمل الوحيد الذي يقدمونه هو هذا، لتكفيك تقتنع. نحن يا أخوان بحاجة إلى عمل. أنا أسألكم، نحن الآن في المجتمعات الإسلامية جملة، ما يجب دائما لا نكون إقليميين، أن نتحدث عن العالم الإسلامي كله، نعاني من أزمات حكم غير ما أنزل الله، تنصير، تغريب للأمة، انتشار الفساد الأخلاقي، حرب على الإسلام وحرب على الصحوة الإسلامية، جهل بالعقيدة، خطأ في الأخلاق والسلوك، جهل بالعبادة، أمراض كثيرة. ماذا قدمت يا أخي أنت تجاه القضايا هذه؟ أنا أسألك. أبداً لا تقدم شيء، جهده كله مصروف لهالقضايا هذه. أما الشباب اللي يسهرون على الفساد والسوء لا يمكن يذهب ينصحهم وما عنده استعداد. المنصرين لا يمكن أن يخطوا ولا خطوة واحدة في مواجهتهم. دعاة التغريب، دعاة، بل ربما أحياناً تراه يدافع عن هؤلاء، وربما بعمله ينفذ مخططات من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فأنا أقول قضية ما تستحق أن أتحدث عنها، لكن فقط أنت انظر لها الجانب الوحيد فقط، أنك ترى أن هؤلاء أقل الناس عملاً، وهذا طبيعي. الرجل الجاد ما تشغله القضايا هذه كلها، ثم هذا لا شك أنه ناتج عن سوء ظن أو عن سوء قصد، ما يهمنا حنا. أنا أعرف كثير منهم خيرين، ما هو سيء النية أصلا، ولا إنسان خير، وإنسان يرى أن هذا من الدين، لكن مسكين يعني. هذا ما مبلغه من العلم، وهناك لا، من يدفعه الحسد، وهناك من يدفعه أمر آخر، وهناك من له مقاصد أخرى. هذا السائل يقول: هل هناك حالات لسوء الفهم يثاب عليها؟ وإذا لم يكن فالصحابة الذين اختلفوا في القصة المعروفة في قصة بني قريظة، هل بعضهم يثاب وبعضهم يعاقب؟ أنا سبق أن أشرت في البداية إلى أنه قد يحصل، ويجب أن نتأدب مثلا يعني مع الصحابة، أو ما نقول سوء فهم، نقول خطأ في الفهم أو خطأ في الاجتهاد. فقلت أن هناك قدر طبيعي أصلا لابد أن يقع فيه الإنسان، والأخ نبهنا إلى قضية أنه فعلا أنه مثلا قد يأتي مجتهد إلى نص من النصوص فيخطئ في الفهم فيه، فالآن يثاب ثواب أجر واحد على الاجتهاد، لكنه لو أصاب فسيثاب ثوابين على الاجتهاد والصواب. لكن نحن لا نتحدث أصلا عن سوء الفهم كله جملة، إنما نتحدث عن جانب من الجوانب الذي ينتج عنه سلوكيات خاطئة ومواقف خاطئة. هذا أيضا يقول سؤال حول شريطك التربية الجادة، يقول: قد يكون هناك مجموعة من الشباب فيهم الجديد على الالتزام، وفيهم من قطع شوطا في هذا الطريق، فلو وضع برنامج مكثف فسوف ينفر الجديد، ولو وضع برنامج خفيف فلن تتحقق التربية الجادة للقديم، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ يعني يمكن أن لا نسير الناس وتيرة واحدة، وأن نضع مثلا يعني خط عام يسير عليه الجميع، ثم نقاط أخرى، مجالات أخرى وبرامج أخرى فيها مجالات أن فلان الطموح وفلان المتطلع يستطيع أن يحصل أكثر وينطلق أكثر، فلا نضع خط عام يلزم الجميع. يعني أنا أضرب لكم مثال، مثلا أنا عندي مجموعة من الطلاب في حلقة قرآن يحفظون، فعندما أقول كل يوم تحفظون صفحة، النتيجة مثلا هم 15، النتيجة أن يعني اثنين أو ثلاثة ما عندهم قدرة يحفظون صفحة كاملة، ما عندهم قدرة، وأيضا اثنين وثلاثة لا عندهم قدرة أكثر. فلما نضع خط واحد وبرنامج واحد للجميع سأقع في الإشكالية هذه، وأظل أصل إلى آخر حد، تكون برامجي دائما تتعامل مع الشريحة الأقل، لأني أقول أن هذا طيب بيترك الحلقة، خلينا نتركها مثلا أقل من الصفحة. لكن أنا لما أضع مثلا أقول حد أدنى صفحة، وبعدين اللي عنده استعداد يحفظ أكثر يمكن يحفظ أكثر، يحصل أكثر ويحصل أكثر، الآن فتحت مجال. فكذلك البرامج يجب أن يكون فيها تنويع بحيث أن تخدم الجميع. هذه مشكلة تحصل كثيرا مثلا في المراكز الصيفية، أن المركز يكون فيه عدد كبير من الشباب، فيهم ناس طلبة علم، فيهم ناس حديث عهد بالتزام، وفيهم ناس مستويات مختلفة. فعندما أضع برنامج واحد للجميع كلهم يحصل فيه إشكال، إذا رأيت هؤلاء نزل البرنامج، وإذا رأيت هؤلاء تأثر أولئك. لكن عندما أضع خط عام ثم أضع مجالات أخرى لغيرها، أظن أن يعني بهالصورة يمكن أن نستطيع أن أوازن بين هاتين القضيتين. هذا يقول: إذا كان هناك إنسان موضع لسوء الفهم فرأيته في موطن ريبة، فوقع في نفسي بعض الشيء وأخبرت بعض الناس، هل علي ذنب في ظني فيه، وهل علي ذنب في إخباري بما وقع؟ أنا أتصور مثلا أو أفهم من سؤال الأخ حتى لا أسيء فهم سؤاله، أنه يتحدث عن حالة أن الإنسان سيء مثلا أصلا صاحب فجور، ورأيته في السوق، ورأيته يدور حول البيت، ورأيته مع شخص من الناس، فأسأت به الظن، فهل ينبغي لي أن أخبر أم لا؟ هذه في قضايا يا أخوان متقررة عند العقلاء، يعني رجل مشهور بالفحش والسوء ثم أراه مع شاب صغير مثلا، من حقي أن يخبر والده، من حقي أني يعني أنها طبيعي مجال لسوء الظن الآن، لكن لما تكون مشكلة ما تكون لها القاعدة، يعني كلما رأيت شخص كبير مع صغير أسأت الظن. فهذه هاتان صورتان يجب أن نفرق بينهما. إنسان شاب مثلا أراه يدور في السوق، ما يذهب ويأتي، أنا أعرف الآن أنه من خلال رصد الموقف وشخصيته سأصل إلى نتيجة أن هذا الرجل صاحب نية سيئة مثلا، ولا شخص واقف عند مدرسة البنات بطريقة معينة، أعرف أنه إنسان يعني النظرة العامة أدت إلى نتيجة، قد تكون نتيجة خاطئة أحيانا وقد تكون مصيبة لكنها غالب الظن، فلا يمنع من أن أتخذ موقف معه، لكني أيضا لن أعاقبه مثلا هذا الشخص وأتخذ معه يعني فعلا موقف حاسم عقوبة، لا، قد يناقش وقد يعاقب لأنه أوطن وقع نفسه في موطن التهمة وحتى يؤدب غيره ولا يجتر. فهذه صورة غير التي تحدثنا عنها حول قضية سوء الظن. وهنا سؤال يقول: هناك موضوع درسناه وحفظناه منذ الصغر في المساجد والمدارس وفي البيوت، ألا وهو موضوع الغيبة، يعرفها الصغار والكبار، إلا أنه في هذا الزمان توسع الموضوع حتى ضاقت حدوده، حتى معذرة عند أهل الخير والصلاح، فما هي هذه الحدود التي نلتزم بها؟ الحدود التي نلتزم بها أن الغيبة حرام، كل الغيبة حرام إلا ما ترتب عليه مصلحة شرعية، يعني القضايا التي ترتب عليها مصلحة شرعية وعدوها: التظلم أو الاستفتاء أو التحذير من رجل ضال ومبتدع، أو نقاط محددة معروفة، استشارة في زواج مثلا، في قضية ترتب عليها مصلحة، أنا أريد أن أشارك شخص فأستشير شخص يعرف، يقول لي لا يعرف أنه خائن مثلا، الآن استشرته مؤتمن يجب أن يشير عليه، أو إنسان جاي يخطب مني مثلا فسئلت عنه يجب أن أقول كل ما أعرف عنه، ولا يعتبر هذا غيبة. فقد جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خطبها فلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوا كل مال له، وأما فلان فضراب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه، وانكحي فلان. فالحدود واضحة، يعني أنا أتصور ما عندنا مشكلة من الحدود، لكن هي أمر نستهين به ونتساهل، ثم إذا وقعنا يعني نحاول ندخلها في الحدود ولا نوسع الحدود شوي علشان تدخل، هي أيهما أيسر يعني. وهذا يقول: أنا شخص أخاف النقد لدرجة كبيرة مما أثر ذلك على شخصيتي، وأصبحت أبتعد عن المناقشات والاختلاط، ويعني يجلس لوحده ويخشى على نفسه من ذلك، فما رأيكم العلاج؟ أولا مشكلة أصلا، نحن عندنا مشكلة أننا نقرن بين الخطأ والفشل، أن الإنسان اللي يخطئ في تجربة هذا رجل فاشل، بين الخطأ والانحراف، إنسان وقع في خطأ علمي هذا منحرف، هذا سيء ما هو صحيح. فالرجل الناجح قد يفشل، التاجر مثلا، التاجر الناجح البارع ممكن يدخل في صفقة ويفشل فيها، إنسان أي شخص بارع في أي ميدان يمكن يدخل فيه ويفشل في أي تجربة، ففشلي في التجربة أصلا لا يعني أنني إنسان فاشل. ثم هب أنك إنسان فاشل، يمكن أن من خلال النقد مرة ومرتين تنجح المرة الأولى والمرة الثانية تنجح حتى تزيد حالات النجاح، ثم تصل بعد ذلك إلى نتيجة نهائية. وكل إنسان عنده هدف وجاد يريد أن يحققه سيصل إليه ما دام هذا الهدف موضوعي ويستطيع. ويجب أن يعرف الإنسان أنه عنده قدرات أيا كان هذا الإنسان، يعني يا أخوان حتى الحيوان أعزكم الله لما تعود على شيء يتقنه، فكيف بالإنسان؟ يعني الكلب مثلا يدرب على قضايا معينة، كلب حراسة ولا كلب بوليسي ولا، ويتقنها، ببغى يردد عليه صوت وبعدين يحفظه ويردده. وخذ أمثلة كثيرة، أنت لن تكون أسوأ حالا من هذه الكائنات الحية، ولست أغبى الناس ولا أكثر الناس فشلا، فينبغي لا يصيبنا إحباط، يعني فشلت هالمرة، أخطأت، يمكن أن أنجح مرة أخرى ولا إشكال، وعندما أفشل هناك غيري فشل، أخطأت هناك غيري أخطأ. الإنسان الجاد في الحياة هو الذي سينجح ولا يبالي، أما الإنسان اللي يعني سيخاف من الفشل والخطأ فيجب أن يعرف أنه لا ينبغي أن يعيش في الحياة مع الناس، لأن لابد أن يفشل ولابد أن يقع في الخطأ. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ونسبها وحسبها ودينها، فاضطر بذات الدين تربت يداك. فما المقصود بالمال والنسب والحسب، حيث أن البعض قد أساء الفهم وبالتالي حصلت العصبيات القبلية وغير ذلك؟ طيب، والأخ يعني تصرف في قراءة السؤال ويعذرني، لأن السؤال كذا حتى تعرفون اللبس اللي وقع عند الأخ. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ونسبها وحسبها، فما المقصود بالمال والنسب والحسب، حتى يساء الفهم. طبعا موقف الأخ سليم أنه أضاف هذه الجملة، لكن نحن لو أضفنا الجملة هذه انتهى، ما في إشكال. تنكح المرأة لأربع لدينها ومالها، فاضطر بذات الدين تربت يداك، انتهينا، ما في إشكال. تنكح نعم لهذه الأمور، لكن هذا أمور ليست مطلوبة، ولهذا يعني يزول الإشكال. طبعا الأخ أضاف هذه الجملة أو سقطت حتى يزيل هذا الإشكال، لكن حتى نعرف من أين أتى اللبس على الأخ السائل. طيب، هنا سؤال يقول: بعض الشباب يسيئون الفهم في الالتزام بصفة عامة بسبب سوء فهمهم لشاب ملتزم، نرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك. أنا أقول مثلا، افترض أنك تسمع عن بلد نيجيريا مثلا، وقابلت واحد من نيجيريا ولا مجموعة خمسة، وجدتهم بخلاء، هل يمكن تحكم على أهل البلد كلهم بأنهم بخلاء؟ أو شخص مثلا مر من عند مدرسة وطفل من أطفال المدرسة ألقى عليه حجارة، فتحكم بأن طلاب المدرسة كلهم أشقياء. هذه القاعدة عندنا أحيانا، أن الإنسان يحكم من خلال شخص واحد. أنا يعني ما يسوغ لي أن يحكم مثلا عن الشباب الملتزمين من خلال شخص ولا شخصين ولا ثلاثة ولا مجموعة، وحتى ولا أهل البلد هذه. يعني افترضنا أن نعيش في هذه البلاد، ما يسوغ لي أن يحكم أنا على أهل هذه البلاد، على الملتزمين كلهم. افترض مثلا فرض، وإلا يعني الأخوة من خير الناس من نحسبهم دينا وخلقا إن شاء الله، لكن افترض أني أنا أعيش في بلد معين، أي بلد، فالملتزمين كلهم بها الصورة هذه، لا يعني أن كل الناس بهذه الصورة أبدا. وأنا أذكر شخص أرسل لي رسالة يعاني من مشكلة، ثم قال لي: لا تقل لي صاحب الأخيار، فإني جربتهم فهم منافقون وهم غير جادين وغير صادقين. طيب، أنا قد وافقك، قلت له قد وافقك أن الأخيار اللي قابلتهم غير جادين ومنافقين وغير صادقين، لكن هل أنت قابلت كل الأخيار؟ أبدا، ما هو صحيح. مع أنه أحيانا يكون وهم مصدرة، وهم معين من الأوهام، فما يسوق أن تحكم على الناس من خلال شخص واحد. أنت لو أتينا لك وقلنا لك أنت الشخص تقول كلام هذا، قلنا فيه واحد من أقاربك مثلا مسجون في قضية مخدرات، إذن كل عائلتكم ناس أصحاب مخدرات، كلكم ناس سيئين. ولا تقول أنا قابلت واحد قريب لك بخيل، إذا أنت بخيل، كلام مو صحيح. حتى أخي الشقيق ما تلزمني أنت ما هو عليه، فكيف تلزم الآخرين بشخصية فلان؟ الملتزمين شريحة من المجتمع، فيهم الذكي وفيهم الغبي، فيهم البخيل والكريم، فيهم الجبان والشجاع، طبيعي جدا. هو رجل من الناس، مثل الناس، معادن الناس، فهداه الله عز وجل، ستبقى عنده قضايا في نفسه قد لا تزول مع الالتزام، فلماذا أطالب أن يكون هو كل شيء؟ طيب، بعض الأخوة يطلبون كلمة للنساء، وفي الواقع أن النساء لهن حق علينا، فهن أمهاتنا، ونشعر أنهن راعيات الأجيال. فأنا أقول أولا أن الأصل في الخطاب الذي يوجه للرجال أن النساء تدخل فيه، ويعني كم جاءتني طلبات كثيرة تطالب بالحديث عن قضايا تخص المرأة، وأنك كثيرا ما تتحدث عن الرجال والشباب والمرأة لها حق، وأشعر فعلا بأن لها حق، وقد وعدت أن أتحدث عن هذا الموضوع وعدا مفتوحا، وإن شاء الله قد عزمت الآن على الإعداد لهذا الموضوع والحديث عنه، فسألقي محاضرة بعنوان رسالة إلى فتاة، ولا أستغني عن مشاركات الأخوة وجهودهم، وقد تلقيت بعض الرسائل من بعض الفتيات عن طريق أقاربهن أو عن طريق البريد، أفادتني كثيرا حول هذا الموضوع. فأقول: المرأة لها حق علينا، وأن نتحدث لها مع الرجال أصلا، هذا جانب. والجانب الثاني أن نخصها بحديث خاص، لكن السبب الذي يجعلنا لا نشير إليها لأننا لا نرى أمامنا إلا الرجال، فالمتحدث لا يتحدث إلا مع من أمامه، وينسى أن هناك من يسمعه، يسمع صوته ولا يراه. فأقول باختصار إن المرأة الآن تواجه حملة شنيعة، والأعداء يستعملون المرأة للتغريب وإفساد الشباب وجعل المرأة مجرد وسيلة لإثارة الشهوات والغرائز، وتحولت للأسف المرأة عند هؤلاء إلى تجارة. فما معنى مثلا أن يقوم إنسان تاجر بدعاية لسلعة معينة فيضع عليها صورة المرأة؟ أنا أعتبر أن المرأة العاقلة ولو كانت فاجرة ولو كانت سافرة لا ترضى بهذا الأسلوب، لأن هذا يعني أنها صارت وسيلة للمال، للابتزاز، للدعوة إلى لتحصيل المال فقط لا غير. فإلى هذا الحد تصل المرأة؟ هل هذا تكريم للمرأة مثلا؟ عندما تنتخب المرأة ملكة جمال وتخرج صورتها، عندما يأتي محرر مجلة فيضع صورة فتاة على الغلاف لأجل أن تروج المجلة لا غير، فهل يعني هذا تكريم المرأة؟ وهل يعني هذا تبجيل؟ أم يعني أنه أصبح يستعمل المرأة وسيلة حتى تروج مجلته أو بضاعته، أو وسيلة حتى يروج الفساد الذي يدعو إليه؟ المهم أن المرأة أصبح يتحدث عنها الكثير، السيء والصالح، هناك من يدافع عنها وهناك من يتبنى قضيتها. أصبحت المرأة أيضا تستعمل للأسف وسيلة للدعاية، وسيلة للمال، وسيلة للثراء، وسيلة للابتزاز، وسيلة للإفساد. وقد خلق الله المرأة كريمة، خلق الله المرأة أما لنا جميعا، خلق الله المرأة لتربي وتعد الجيل. ولعلك أن تقرأين في التاريخ فسترين أسماء لامعة، مجاهدين وعلماء ودعاة ومصلحين، وقد ترين أنت أمامك صورا تشاهدينها من هؤلاء. إن كل هؤلاء كان لكل منهم أم، وقد يكون لها دور في تربيته وحثه ودعوته ودفعه إلى هذا الميدان. أرأيت كيف تصنع المرأة؟ أن المرأة قادرة إلى أن تقدم للمجتمع رموز الإصلاح، قادرة على أن تقدم الخير الكثير للمجتمع. المرأة تحمل رسالة مكلفة شأن وشأن الرجال، ولها وظيفة خاصة خلقها الله عز وجل لها وجعل لها طبيعة خاصة، فعندما نخرج بها عن طبيعتها لا بد أن يحصل هناك انحراف وخلل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10709. أيها الإخوة، نأسف لوجود خلل فني في تسجيل هذه المادة، ولكن نظرا لأهميتها رأينا طرحها للاستفادة منها، والله ولي التوفيق.